لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. تأكدوا من قال الإمام ابن القيم رحمه الله. قبل ما نسرد الكلام النهاردة الصبح الفجر كده، عشان بس نعرف أهمية دراسة هذه القضية، في واحد عمله اسمه محمد سلماوي، كاتب من الحرافيش اللي هم تلامذة نجيب محفوظ. أيوة نعم، كاتب مذكرات حياته، وكاتب فيها العنوان كده اللي جذبني: لماذا ألحد محمد سلماوي. هو كاتب مذكرات انه ألحد في شباب، وعلى فكرة يعني هو الموضوع ما بقيتش قوي يعني، الا ان هو بيقر بوجود ربنا بس ما فيش حاجة. ايه الفكرة دي؟ هو طبعا قال ان اكتر حد سبب في إلحاده لما كان في شبابه انه كان بيقرأ كتير للفيلسوف، واحد مش عارف اسمه كده، التاني اسمه نيتشه. والمهم حدد اسماء الكتب اللي هي ايه لما اراها. نيتشه ده له عبارة مشهورة كده اسمها ايه: God is dead، الاله ميت. عنده نظرية اسمها موت الاله في العصر العلم ومولد السوبرمان. اللي صاغ النظرية دي مين؟ نجيب محفوظ في اولاد حارتنا. ان الانسان تطور به الامر عبر قصص طويلة وحكايات الحارة اللي فيها استهزاء بالانبياء كتير جدا يعني، الا ان هو في الاخر جه عرفة اللي هو المعرفة، وقتل الايه الجبلاوي ليلا، وخرج الناس ان الجبلاوي مات، وان العالم لا يحتاج الى ايه الى اله، وان تطور دي فكرة فيلسوف نيتشه. وهو قال كده تصريحا انها سبب ايه الحاده. وعمال اقرا في الكتب اللي هو جايبها كانت سببا في الحاده: القدر والاراده، القدر والفكره، الخير والشر في العالم كلها معظمها بتدور حول قضية الايه القضاء والقدر. بيقولوا ابو الالحاد في زماننا اللي مات من شوية ستيفن هوكينج، قضية القضاء والقدر، قضية الشر والنقص والكمال وايه اللي يملكه الانسان وايه اللي ما يملكوش. حطوا حصيرة بقى وعمل الله. الموضوع ده اساسه ايه يعني؟ عنده برضو قضية القضاء والقدر. يعني الالحاد في زماننا المدخل الاساسي اللي بيدخل من خلاله قضية القضاء والقدر ووقوع الشر في العالم وتقدير الله للشر على افتراض وجوده عندهم. يعني عندهم إيه؟ لو هنفترض وجوده مش هنعرف نجاوب ليه بيقدر الشر. وفي الحقيقة تأله من البشر، ادعاء ربوبية، ادعاء منزلة لا تبلغ. انت ذرة، انت نملة، انت اقل من كده والله في هذا العالم، وانت عمال تحط نفسك بعقلك السخيف الجاهل الى في موضع من يراقب على خالق السماوات والارض ومدبر امر السماوات والارض، وعمال تصحح تصرفات وتغلط تصرفات. وهؤلاء الزنادقة اللي وصل بهم الامر بالكثير خالص، اللي نجا من الالحاد لم ينجو من اهدار الشريعة. يعني اللي بالعافية هنقول ايه ان فيه ايه خالق للكون، لكن لا دخل بينا ولا بحياتنا ولا يأمرنا ولا ينهانا، بالكثير قوي له الخلق. اما له الامر دي فعندهم ايه منازعة جامدة جدا. قضية الحضارة الغربية في قضية رفض الشريعة ورفض النصوص ومحاولة الاحتيال عليها مرتبط ارتباط وثيق جدا بقضية القضاء والقدر. عندهم منابع الشر، منابع الإباء والاستكبار هي من هذه القضية. لذلك القضية دي قضية إيمانية مرتبطة ارتباط وثيق جدا بالإيمان بالله، هي جزء من الإيمان بالله بقدرته وإرادته وخلقه لأفعال العباد وأفعاله سبحانه وتعالى وعلمه وكتابته للمقادير التي يعني يقر بها حتى نفاة القدر. فالمسألة دي يا أخوانا مسألة غاية في الأهمية. والصراع الفكري والحضاري بين الفلاسفة المنكرين لوجود الله والمنكرين للقضاء والقدر، إن كان بعض الحسالة اللي يقول لك مفيش حاجة اسمها صراع حضارات وإحنا عندنا مجمع الحضارات، بلاش جهل، قطعا ويقينا في صراع حضارات. الحضارة اليونانية الإغريقية دي اللي قائمة على الفلسفة اللي بتنكر وجود الله في الحقيقة واللي بتقول بأزلية العالم، في حاجة اسمها ان احنا ما فيش فرق بيننا وبين الإسلام، هو ما فيش فرق مثلا بين الإسلام وبين الرافض القبطي كما يقولون؟ هو في عقل يقول هذا الكلام؟ التناقض أبين ما يكون بين هذه الأفكار. قول لي كده الفرعون يقول لك احنا المصري عندنا الجزء الفرعوني، عندك الفرعون اصبحوا ايه؟ فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. حد عنده ثقافة الانتماء للفراعنة الا نذر من نخبة النخبة فيما يزعمون انهم نخبة وهم نخبة الحسالة؟ والا فالفرعونية عند الناس ايه؟ تراث عبارة عن حكايات واساطير الاولين، صور عبارة عن آثار عشان نقول شفت كانوا بينحتوها حلوة ازاي. اما ان هو معتقد ايزيس واوزوريس وحورس وست وكلها دي عبارة عن حكايات للتسلية، اما ان ده تراث حقيقي؟ انتوا ناس الامر مش محتمل. انتوا ازاي متصورين ان ممكن حضارة الاسلام لا تعارض هذه الحضارات؟ هي حضارات حضرت بجانب معين، عمارة مثلا، نحت، وفي الحقيقة برضو يعني كدول يعني أضعفهم الفرعونية مع أنها أقساهم وأشدهم جبروتا، لكن سلطانها امتد لفين؟ أقصى حاجة حدش في سوت راحت لغاية إيه؟ لغاية الصومال، مش كده؟ بلاد اسمها بونت، مش كده؟ أقصى حاجة، وجزء صغير جدا من أفريقيا. وأما إن ملك ده فرعون نفسه ما كانش ملكه امتد لغايه سينا، فلما في مدين قال ايه؟ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، يعني حدودها دوله صغيره، يعني ما هياش دوله ضخمه جدا. يعني الاغريق كانت حضارتهم ايه؟ اكبر. الدوله الرومانيه البيزنطيه كانت اكبر، ومع ذلك الحضارات دي متناقضه. حاجه حضارات بين وثنيه وبين نصرانيه محرفه، لم تكن دولة منتسبة للنصرانية إلا بعد التحريف بعد عهد قسطنطين. يعني الحضارة الغربية حضارة متحيرة، حضارة تايهة في قضية هي أهم قضية في حياة وجود البشر، هي قضية من نحن، أين نذهب، من أوجدنا، لماذا أوجدنا، كيف نعيش، حياتنا معناها إيه. هذه الأمور فعلا هم بيركهم حضارة، زي ما حضارة الفراعنة كانت قوية جدا في النحت والبناء، مش كده؟ بس مبنية على الخرافة في قضية الاعتقاد، ومبنية على الظلم والقهر في قضية العمل والملك والسلطان وقهر الشعوب اللي تحت سلطانهم. وكذلك الإغريق اللي يشوف تاريخهم ده ناس قلالة أدب بشكل فظيع، وما عندهمش الا وعندهم يعني افعال في قمه انحطاط الحيوانيه الوحشيه، مساله على سبيل المثال مصارعات البشر مع بعضهم عشان يتلذذوا بقتل الناس بعضهم بعضا، انواع السجون، انواع الرق. الصوره السيئه للرق دي عند الغرب اللي هو اخذها من الاغريق ومن الرومان، انها كانت صوره فظيعه جدا، قاسيه جدا. والمشكلة العجيبة ان هم طبقوها لما بدأوا عهود الاستعمار واخذوا الافارقة والاسيويين وايه واسروهم وودوهم مستعبدين في امريكا وفي اوروبا، وعملوا فيهم افعال قنص بقى وصيد وقتل وتعذيب لم يرى مثله الا بتاعت الحضارة الرومانية اللي هم عندهم ما عندهمش النظام الراقي الرائع. عشان كده هنلاقي المنهزمين في هذا الباب، المنهزمين امام الغرب يتبرأوا مثلا من نظام الرق بالكلية، مع ان نظام الرق مختلف تماما. ده الرق عندنا اخواننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اخوانكم خولكم، ده مثال بس يعني، لكن الفكر الجزء الخاص بالقضاء والقدر خصوصا قضية محورية في هذا الباب، وسبب من أسباب الإلحاد المنتشر انتشار رهيب اللادينية في الغرب، والأقصاها يؤمن بأن الله خلق العالم وتركه، لا أمر ولا نهي ولا تدبير، خلق مجرد تفرد بس كده، أثر من أثر الفلسفة اليونانية. فإحنا ما بنقرأ الكلام ده ليه؟ لأن هذه الفلسفات لما دخلت في عصر العباسيين وترجمت كتبهم أثرت تأثير سلبي على عقيدة المسلمين في فرق ظهرت منحرفة. فعشان نعرف احنا بندرس الكلام الصعب ده واللي هو في كتير منه مش مبني على النصوص، بس عشان نعرف الفرق الهائل اكثر ما بين السماء والارض، بين الفكر البشري المجرد الجاهل وبين ما بني على الوحي. ولذلك بنلاقي ان حاجة فيها آية وحديث منورة جامد جدا جدا، تعطي الانسان العقل السليم، تعطيه ما لا يمكن أن يقبل عقلا خلافه، ما لا يمكن أن يقبل عقلا خلافه. الشرع جاء بأعظم يعني عقيدة وأعظم عبادة وأعظم سلوك وأعظم قصص، أحسن حاجة على الإطلاق، أحسن نظام دولة. الجزء اللي احنا بندرسه ده مهم جدا ان الناس تهتم بيه وتعرفه، لانه كما ذكرت نقطة فارقة بين الحضارات المختلفة بيننا وبين اعداء الامة، خصوصا الحضارة الغربية اللي هي النهاردة بتحاول تفرض سيطرتها الفكرية والخلقية. الامام ما فيهاش اخلاق اصلا، يعني ناس منحطين اشد الانحطاط، يطبقون ما لا يعني ما لا يقولون، يقولون ما لا يفعلون، اوضاعهم في منتهى السوء والظلم والعدوان. واحنا الصراع محتدم، واللي بيحصل في بلادنا مرتبط بذلك، سواء حتى الاحتلال العسكري، التهديد باسقاط الدول، التأثير الاقتصادي، اخذ الاموال، مرتبط بالفكر، مرتبط بطريقة الحضارة دي بتفكر ازاي وتبني على اساس ايه. فاحنا بنحتمل وبنمشي وهدفنا في الحقيقة استقصاء ما حول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم الاهل العلم الصحيح وما قد يكون قد دخل الى بعض الكتب او الافكار مما يخالف كلام السلف رضوان الله عليهم، حتى لا نقع نحن في ذلك، والله المستعان. ما زال الكلام في كلام ابن القيم حول الآية الكريمة: ما اصابك من حسنة فمن الله، وما اصابك من سيئة فمن نفسك. قال فصل: قال السني لو حد إذا كنت متجها إلى المسجد، إلى قبلة المسجد من الخارج على اليمين. أنت بتشاور فين؟ ما أعرفش. يمين المسجد. هي القبلة كده. على الناحية دي كده. لكن عربية هنا يشيل. قال السني: فليس لك أيها القدري أن تحتج بالآية التي نحن فيها لمذهبك لوجوه. أحدها أنك تقول فعل العبد حسنة كان أو سيئة هو منه لا من الله. صحيح، القدرية بيقولوا نحن خالقون لأفعالنا خيرا وإيه وشرا، عندهمش إن الحسنة من الله، حتى لو حملتها على الحسنة بمعنى الثواب، الحسنة التي من الأفعال، وليس الحسنة بمعنى إيه الرخاء والخصب. فاكرين احنا الأسبوع اللي فات قلنا إن الراجح عند جمهور السلف، عند عامة السلف: ما أصابك من حسنة، أي من رخاء ونعمة وفضل، فمن الله هو الذي من عليك بها وجاد بها عليك، وما أصابك من سيئات، من مصيبة يعني ضرر أو نحو ذلك، فمن نفسك أي فبسبب نفسك، وهي من الله خلقا وإيجادا. وقلنا حتى لو تم التفسير على أنها حسنة وسيئة بمعنى الطاعة والمعصية فلا تعارض أيضا. كده كده خشوا كده فيش مثل ده قليل جدا. من بنقول ولو سلم ذلك فما أصابك من حسنة فمن الله، لأن الله أعانك عليها ووفقك لها وهو الذي قدر أن تفعلها قبل أن تفعلها. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فأنت اكتسبتها وفعلتها والله هو الذي قدرها لأنه خلق كل شيء، ولكن عدلا منه لاختيارك ذلك ولأنك يناسبك ذلك. بعض الناس قليلين جدا بيقولوا الخير من الله والشر منا، لا يكادون يوجدون في مناظرات القدرية. يقول أنت إنك تقول فعل العبد حسنة كان أو سيئة هو منه لا من الله، بل الله سبحانه قد أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات والسيئات. لأن المعتزلة القدرية بيقولوا إيه في الاستطاعة، أنها كم نوع؟ بيقولوا نوع واحد اللي هي سلامة الحواس، وإحنا بنقول استطاعة كم نوع؟ اثنين، واحدة قبل الفعل هي سلامة الحواس وعليها التكليف، واستطاعة إيه؟ مع الفعل. حد يجيب لنا آية كده في استطاعة مع الفعل مع وجود التكليف؟ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وما كانوا يستطيعون سمعها. تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، عندهمش عقل. يقول ولكن هذا أحدث من عند نفسه، يقول أن الله قد أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات والسيئات، ولكن هذا أحدث من عنده من عند نفسه إرادة فعل بها الحسنات. العبد هذا عن العبد أو هذا النوع من الناس، ده المؤمن مثلا، أحدث من عند نفسه إرادة فعل بها الحسنات، وهذا أحدث إرادة فعل بها السيئات. أحدث يعني عندهم خلق، إحنا ربنا الذي خلق له الإرادة. يقول وليست واحدة من الإرادتين من إحداث الرب سبحانه البتة، ولا أوجبتها مشيئته، أعوذ بالله. قد قال عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يقول والآية قد فرقت بين الحسنة والسيئة. ابن في عربية صاحبها عازم العربية الفلاني اللي قدامه كان الشيخ محمد عبد الحميد الطولنية صاحبها يشيل عشان الرجل عازم الطولنية اللي قدامه كان الشيخ محمد عبد الحميد. قل والآية قد فرقت بين الحسنة والسيئة وأنتم لا تفرقون بينهما، فإن الله عندكم لم يشأ هذا ولا هذا ولم يخلق هذا ولا هذا. قال القدري إضافة السيئة إلى نفس العبد لكونه هو الذي أحدثها وأولدها، وإضافة الحسنة بيجيب فرق بقى، بيقولوا إضافة الحسنة إليه سبحانه لكونه هو الذي أمر بها وشرعها وشرعها. يعني ده كده استطراد مع القدر مع القدري في إن التفسير في الآية ماشي على أن الحسنة والسيئة هي الطاعة والمعصية، فهو بيحاول يجيب فرق لأنه بيثبت الأمر الشرعي فقط زي ما هو بيثبت استطاعة التكليف الحواس فقط، وبيثبت الأمر الشرعي فقط لا يثبت الأمر الكوني. قال السني الله سبحانه أضاف إلى العبد ما أصابه من سيئة، وأضاف إلى نفسه ما أصاب العبد من حسنة. ومعلوم أن الذي أصاب العبد هو الذي قام به، والأمر اللي هو الأمر الشرعي لم يقم بالعبد، وإنما قام به المأمور. الأمر الشرعي قام بمن؟ بمن أمر به، من تكلم به، بمن قال وأقيم الصلاة. العبد قام به، إيه اللي قام بالعبد؟ الصلاة. طب الأمر كلام الله، مش كده؟ فهمنا الحتة دي؟ يقول الأمر لم يقم بالعبد، المأمور به هو الذي قام بالعبد. الصلاة نفسها هو فعل العبد، ولا العبد الفعل الذي قام به هو الأمر بإقامة الصلاة؟ أو من العبد هو الذي صام، مش كده؟ والله عز وجل هو الذي أمر بالصيام، كلامه سبحانه وتعالى. يقول معلوم أن الذي أصاب العبد هو الذي قام به، والأمر لم يقم بالعبد وإنما قام به المأمور، وهو الذي أصابه. فالذي أصابه لا تصح إضافته إلى الرب عندكم، والمضاف إلى الرب لم يقم بالعبد، فعلم أن الذي أصابه من هذا وهذا أمر قائم به، من الحسنات أو من السيئات، من هذا وهذا حسنات السيئات. فلو كان المراد به الأفعال الاختيارية من الطاعات والمعاصي لاستوت الإضافة ولم يصح الفرق، والآية قد فرقت. وإن افترق في كون أحدهما مأمورا به والآخر منهيا عنه، لأن الأمر والنهي فعل الله عز وجل وليس الذي قام بالعبد، إنما قام بالعبد الحسنة والسيئة، على أن النهي أيضا من الله كما أن الأمر منه. فلو كانت الإضافة لأجل الأمر لاستوى المأمور والمنهي في الإضافة، لأن هذا مطلوب إيجاده وهذا مطلوب إعدامه. قال القدري أنا أجوز تعلق الطاعة والمعصية بمشيئة الرب سبحانه وإحداثه على وجه الجزاء لا على سبيل الابتداء. تراجعه واحد، بعض القدرية بقى دول يحاولوا يتراجعوا، بيجعلها على سبيل الجزاء. أو بالضبط اللي الناس كتير بتقول ان ربنا علم انه اراد ان العبد هيريد الشر فاراد له الشر، يعني على سبيل الجزاء لا على سبيل الابتداء. وذلك ان الله سبحانه يعاقب عبده بما شاء ويثيبه بما يشاء، فكما يعاقبه بخلق الجزاء الذي يسوءه وخلق الثواب الذي يسره، فكذلك يحسن أن يعاقبه بخلق المعصية وخلق الطاعة، فإن هذا يكون عدلا منه. وأما أن يخلق فيه الكفر والمعصية ابتداء بلا سبب فمعاذ الله من ذلك. قال السني هذا توسط حسن جدا لا يأباه العقل ولا الشرع، ولكن من أعدى الأول؟ هي دي القضية برضو، الإرادة الأولى من الإنسان من خلقها؟ وانت على فكرة كده اقرر كده لازم يقرب الاولانية، يعني اذا اقررت ان ربنا خلق فيه لانه كان ممكن يخلق فيه توبة، مش كده؟ بدل الايه؟ بدل العقوبة التانية يخلق فيه توبة، وكما تاب الله على المهاجرين والانصار على اهل الاسلام، وهو لذلك لابد ان تقر بمشيئته. وانما الاول هل ظلمه اللي هو بيقول لك كده بلا سبب؟ لا، في اسباب مناسبته لذلك، هو أعلم بالشاكرين وهو أعلم بالظالمين. وبسبب أن العبد إذا حين عرض عليه الحق أول مرة أبى ورفض، وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، الإباء والرفض ده، وليس ذلك بجبر على العبد بل باختيار منه. يعني دايما حنقول أن ربنا خلق ذلك في بإرادة خلقها للعبد، وهذه الإرادة من العبد لم تكن إكراها عليه، أعطاه سمعا وبصرا وعقلا وبلغه دعوة الرسل، أعطاه قدرة ومشيئة وبلغه دعوة الرسل فقامت عليه. ممكن ممكن ماشي. قال ولكن من أعدى الأول وليس هو عندك مقدورا لله ولا واقعا بمشيئته، فقد أثبتت في ملكه ما لا يقدر عليه، وأدخلت فيه ما لم يشأه، ونقضت أصلك كله. فإنك أصلت أن فعل العبد الاختياري، قدرة العبد عليه واختياره له، واختياره له مشيئة تمنع قدرة الرب عليه ومشيئته له، اللي هي عشان قاعدتهم لا أثر بين مؤثرين حنقول لازم نختار واحد، يبقى الواحد ده هو قدرة العبد وإرادة العبد، هو الذي أحدث الفعل. أنت كده قد نقضت أصلك في الثاني وعايز ترجع في الأولاني، عايز ترفض في الأولاني ليه؟ هذا الأصل لا فرق فيه بين الابتدائي والجزائي. النقطة دي مهمة جدا. الجواب الأساسي اللي عليها اللي عشان محدش يقول لك تم كده ظلم، تم كده هم ذنبهم ايه؟ ذنبهم ان عملوا، ذنبهم ان اختار. اسمها إرادة واسمها قدرة، مش اسمها اتخلق كده زي لونه وطوله وشكله. اسمها فعل فعله بإرادته الأول والثاني ابتداء وجزاء، في المرتين حدة الله قائمة. بماذا؟ بسلامة الحواس وإيه؟ وبلوغ دعوة الرسل. قال القدري: فالقرآن قد فرق بين النوعين وجعل الكفر والفسوق الثاني جزاء على الأول، فعلم أن الأول من العبد قطعا. وإحنا نقول هو من العبد ولا لا؟ كسبا وإيه؟ كسبا وفعلا، ومن الله خلق أنواع جيدا. هي دي القضية. انت ايه اول ما يجي يلعب بالالفاظ وقفله فيها وتقول له يعني ايه من العبد؟ ما احنا موقدين هو من العبد بارادته فعل وقدرته فعل، والارادة الاولى دي قدرته وارادته مخلوقة لله، وهي منه ارادة وكسبا فعلا وكسبا. يقول: فعلم ان الاول، ده كلام القدري، من العبد مطلقا، وإلا لم يستقم جعل احدهما عقوبة على الاخر، وقد صرح تعالى بذلك في قوله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يعني قسوة القلب اللي خلتهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، اللي خلتهم يعرفوا الحق ويردوه، اللي خلته يعرف أنه رسول الله كما يعرف ابنه ثم يقول أعاديه ما حييت، إيه القسوة الفظيعة دي؟ بسبب إيه؟ نقض الميثاق. وذا قطعا ويقينا نقض الميثاق فعلهم ومنهم، لكنه ليس إيه؟ ليس خلقا منهم لفعلهم. العبد لا يخلق. يقول: فأضاف نقض الميثاق إليهم وتقسية القلوب إليه، فالأول سبب منهم والثاني جزاء منه سبحانه. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. القدر ينقرب قوي على فكرة، فضل له حتى صغيرة بس. فأضاف عدم الإيمان أولا إليهم إذ هو السبب. يعني تقول كده خليك على دي، هو السبب وليس هو الإيه؟ الموجب، المخ، الخالق، الموجد. يقول: وتقليب القلوب. فأضاف عدم الإيمان أولا إليهم إذ هو السبب، وتقليب القلوب وتركهم في طغيانهم يعمهون إليه إذ هو الجزاء. ومثله قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والآيات التي سقتموها آنفا إنما تدل على هذا. قال السدي: نعم هذا حق، ولكن ليس فيه إخراج السبب عن كونه مقدورا للرب سبحانه واقعا بمشيئته، ولو شاء لحال بين العبد وبينه ووفقه لضده، فهذه البقية التي بقيت عليك من القدر. كما أن إنكار إثبات الأسباب واقتضائها لمسبباتها وترتبها عليها هي البقية التي بقيت على الجبري في المسألة أيضا. المناظرة السابقة اللي الراجل رافض أنه يكون فيه سببية، وده رافض يقول أن السببية مقدرة من الله. يقول: فكلاكما مصيب من وجه مخطئ من وجه. الجزء اللي وافق فيه الأدلة مذهب أهل السنة ومصيب فيه، وهو إن فعلا العبد فعله سبب، ولكن أنت أخطأت من جهة إخراج هذا السبب عن قدرة الله وقدره. والتاني مشكلته هو بيقول ده كل شيء بقدر من الله وداخل تحت القدر، لكن مشكلته أنه نفى أثر السبب في الإيه؟ في فعل العبد. غبية من الرأي عند القلب عند الجبري. عند الجبري ما فيش أسباب، كلها فعل الله. عنده ان السبب ده ملوش اثر نهائي، يا اما مش سبب اصلا، اقتران زي الشاعرة، يا اما ايه مفيش حاجة، مفيش ارادة اصلا للانسان، مفيش ارادة للانسان اصلا. يقول لو تخلص كل منكما من البقية التي بقيت عليه لوجدتما روح الوفاق واصطلحتما على الحق وبالله التوفيق. قال القدري فما تقول أنت أيها السني في الفعل الأول إذا لم يكن جزاء فما وجهه، وأنت ممن يقول بالحكمة والتعليل وتنزه الرب سبحانه عن الظلم الذي هو ظلم، لا ما يقوله الجبري أنه الجمع بين النقيضين. إيه الموضوع ده؟ الجبرية بيقول الظلم هو ما لا يقع، وده عمره ما هيحصل. ما ربنا منزه عن الظلم ازاي؟ يعني حاجة زي منزه عن الموت، وليس ان هذا الامر ممكن ولكن هو لا يفعله. ولذلك قالوا لو انه عذب انبياءه وملائكته وجعلهم في اسفل سافلين في جهنم لكان عذبا، ولو انه نعم اكفر الكفر والأبالسة لكان عدلا رغم ان اللي عملوه كله. هذا تناقض باطل، كلام باطل لا يقوله ده الجبرية اللي بيقوله كده. اللي بيقوله ليه؟ لانه لا يقع في لا يظلم، والظلم انه يخرج يتصرف في غير ملكه، وده مش معش هيحصل، ما فيش حاجة الا في ملكه. ما اهل السنة يقولوا ايه؟ يقولوا ما قال الله عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ما احنا شرحناها قبل كده والله العظيم، شرحناها كتير اقسم بالله. لو ان الله عذب اهل السماوات والارض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، يعني ايه؟ يعني جعلهم يفعلون ما يستحقون به العذاب. واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. المشكلة بقى ان احنا ناخد تفضل حاجة عالقة بذهننا وفهمينها غلط ومش ردة الزحزح. لا ده هو ابن القيم رفضها. انا عارف ان هو بيتكلم فيها على حاجة، بس احنا جبنا الاية، الاية بيان. واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها، لما فسقوا فيها ايه؟ حق عليها القول فدمرناها تدمير. ربنا ما بيعذبش حد على الطاعة، ربنا ما يعذبش حد على بلا ذنب. ولا ان الامر ده ان الانسان هيفضل مقصر. احنا بنفترض التقصير الذي لا يقدر عليه الانسان، يعجز عنه زي الانبياء والملائكة. فانتوا مشكلة عند الجبرية ان انتوا بتفترضوا انه لو عذب الملائكة لعذبهم وهو غير ظالم لهم، على ايه؟ من غير ما يظلموا اصلا. انتوا بتفترضوا كده، معناها عندكم لو عذبهم على طاعتهم لكان غير ظالم. لا، احنا نقول لو اراد ان يعذب الملائكة لابتلاهم بالخير والشر فجعلهم يفعلون الشر كما ورد في قصة طاروت وماروت إن صحت، فيستوجب العقاب، وليس أنه يعذب على الطاعة ولا أنه يثيب على المعصية. ده للناس إنه فات الحكمة والتعليم. بيقول قال السني لا يلزمني في هذا المقام بيان ذلك، فإني لم أنتصب له، إنما انتصبت لإبطال احتجاجك بالآية لمذهبك الباطل، وقد وفيت به ولله الحمد ولله في ذلك حكم وغايات محمودة لا تبلغها عقول العقلاء ومباحث الأذكياء. فالله سبحانه إنما يضع فضله وتوفيقه وإمداده، فضل وتوفيق وإمداد كمان بعده، في المحل الذي يصلح له. هذه وجه الايه؟ الجواب الرائع الجميل. وما لا يصلح له من المحال يدعه غلفا فارغا من الهدى والتوفيق فيجري مع طبعه الذي خلق عليه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. المثل اللي احنا بنضربه، واحد عنده ارض طيبة وارض بور وعنده بذر طيب، واحد يقول لماذا لم يضع البذرة في الارضين ويترك كل ارض تنبت ما فيها؟ الارض البور دي هتموت البذر الطيب، لو اسمعهم لتولوا، هيموت البذر الطيب. ولذلك لم يضع البذر الطيب في الارض الخبيثة، وانما وضع البذر الطيب في الارض الطيبة. وليس من الحكمة ان يضع البذر الطيب في الارض الخبيثة. ما انا عارف، انا بتكلم، هو سبحانه وتعالى اراد ان، لماذا اصلا بقى خلق هذه طيبة وخلق هذه خبيثة؟ انت بتسأل كده لماذا هو رب؟ ليه بقى؟ لان له حكمة في ذلك ايضا، في مصالح وحكم عظيمة لا بد وان يحصل الشر ليترتب عليه الخير. ويدركها احيانا، يعني اصل وجود بني ادم هي القضية دي، اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، احنا خير محض، احنا خير محض، نسبح ونحمد ليل نهار لا نسأم، اتجعل في الارض من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال اني اعلم ما لا تعلمون. من ولود الانبياء والصالحين والصديقين والشهداء والعماء والعباد والعاملين والدعاء والمجاهدين، ان دي عبادات يحبها عز وجل، مش هتحصل الا لما ايه؟ الله العظيم. وجود الحروب تترتب عليه الشهادة في سبيل الله، اتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. من اعجب الاشياء اللي يعني تخلي الواحد فعلا، اكتر شر، اكتر حد حس بالشر او بالشقاء والالم نزل الارض، مين؟ ادم، لانه كان في الجنة، يعني كده كان في الجنة بس، وكل حاجة موجودة فيها عادة شجرة واحدة، تبدل الحال إلى أن أكل من الشجرة وبدت لهما سوءاتهما ونزل الأرض، وهو إيه هيحصل له بقى؟ قال فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. شوفوا اللي حصل لما نزل بقى، تخيلوا الارض كده، احنا اتولدنا وعندنا بيوت وهدوم، مش كده؟ العيل منا بيتولد وامه وابوه عمالين يجيبوا له هدوم ايه؟ الهبل قبل ما يتولد، صح كده؟ اول ما يتولد يلبس. سيدنا ادم نزل يعمل ايه؟ نزل قد عرى، ينزل يدور، طب هيخيط الهدوم ازاي؟ هيخيط ايه؟ تخيلوا الارض وهي بكر خالص كده، ما فيهاش بناء، ما فيهاش زرع، ما فيهاش سكينة، انه ما يعرفش المعادن لسه، ما فيهاش آلة حصاد، ما فيهاش حاجة خالص، يعني احنا لابسين قطن مثلا ولا بتاع او نحوها، مش قطن بيتزرع، محتاج قد ايه عشان الزرع؟ سيدنا ادم تعب، تعب جامد قوي، يعني حاجة عشان ياكل بس، جاع هو وزوجته، وقعد يدور بقى على حاجة ياكلها، وعطش، وشوف بقى هيدور على المياه المالحه والمياه الايه الحلوه، ولسه ما يعرفش، وايه النباتات اللي ينفع تتاكل وايه اللي ما ينفعش تتاكل، ويبدا بقى يبدا يعمل اي حاجه عشان يبني بيت، عشان يشوف كهف يقعد فيه، على ارض فاضيه خالص، وحوش بقى وحشرات وجن، ونزل معاه ابليس كمان، ولا هذا بالله. وبعدين يظمأ ويضحى يشقى، يا خبر ابيض. طب بس كل ده خلاه في شوق ايه؟ الى الجنه. ما احنا ما عندناش الشوق اللي عنده، هو شاف وعاش، وده حكمه بالغه والله العظيم، تتحقق العبوديه في الارض عشان الانسان ينتقل عنها الى من الشقاء الى السعاده، بس هي موجوده مستكنه في قلوبنا الموضوع ده، ان في دار تانية غير اللي احنا فيها من التعب ده، مع ان احنا بنحاول، احنا ربنا من علينا نعم عجيبة لا تحصى كثرة، احنا قاعدين، احنا كل حاجة موجودة، لا من 300 سنة ما كانش فيه كهرباء، اقل من 300 سنة، تخيلوا البشرية قاعد مثلا مئات الالوف من السنين، لا ممكن مليون ممكن ملايين، مش عارفين سيدنا ادم نزل امتى، لا يعلمهم الا الله القرون دي كلها. بس البشرية فضلت ما تعرفش لا كهرباء ولا آلة بخارية ولا بنزين ووقود، مش كده؟ مئات الالوف من السنين على الاقل، على الاقل مئات الالوف، ومرة واحدة اكتشفوا الكهرباء، البخار الاول والكهرباء والوقود، بدأ فحم وبعدين بقى بنزين، بعدين بقى حاجات عالية قوي، بعدين بقى اكتشف الكهرومغناطيسية والاتصالات. 300 سنة شهدوا تطورا في الحياة عجيبا. من اين؟ من تعليم الله له، علم الانسان ما لم يعلم. ما العقل البشري ما حصلوش طفرة، بس هي الهام، ألهم الناس كده مرة واحدة، اعمل اعمل اعمل، فعلا يؤكد لك انك في اخر الزمان. البشرية حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت، يعني دي حكمة بالغة جدا عظيمة جدا، في ان الناس ما تغترش بالدنيا. بس ايه اللي هيخليها كده؟ ان لابد من وجود شر تهرب منه للخير، وتسعى الى مقاومة الشر ده، ويذوق طعم الشقاء عشان يطلب الراحة ويتعبد لله سبحانه وتعالى في الارض. ولولا ان ربنا يعني انزل عليه وحيا ما كانش يستحمل ادم عليه السلام. يعني هو في حد يستحمل يعيش في الارض لوحده كده؟ ما فيش غيره هو وزوجته فقط لا غير. ولما جت تولد حواء حد ساعدها؟ ما فيش حد اصلا. سبحان الله، شقاء والم، لان الانسان خرج من الجنه، تفضل الارض فيها شقاء، تفضل الناس تعبانه، بس احنا عندنا نعم بالنسبه تخفيف الشقاء كثيره جدا، ومع ذلك اكثر الناس لا يعني يرون ذلك. فله حكم بالغه فوق طاقه الناس، ولو فكروا حيلاقوا منها، لو فكروا شويه صغيرين حيلاقوا حكم بالغه فيما قدر سبحانه وتعالى. وان السبب الوحيد، ان الشيء الوحيد اللي هيخليهم على حسن حال علاقتهم بربنا. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى لهداية. قال القدري: فإذا كان الله سبحانه فإذا كان الله سبحانه قد أحدث فيهم تلك الإرادة والمشيئة المستلزمة لورود الفعل، كان ذلك إيجادا منه سبحانه لذلك فيهم، كما أوجد الهدى والإيمان في محله. طب ما احنا صحيح هذا حق، هذا إيجاد منه سبحانه وتعالى، بس الإيجاد منه ده يعني إلغاء أثر السببية، إلغاء أثر قدرة العبد وإرادته؟ هي دي المشكلة. هل إن خلق الله للولد في بطن الأم من التقاء الحيوان المنوي والبويضة، من فعل الجماع الذي حدث بين الأب والأم، ما هذا خلق من الله قطعا ويقينا، لكن ده إلغاء سببية وجود الأب والأم وفعلهم؟ أما عجب والله. قال السني: هذا معترك النزال ومفرق طرق العالم، والله سبحانه أعطى العبد مشيئة وقدرة وإرادة تصلح لهذا ولهذا، ثم أمد أهل الفضل بأمور ولودية زائدة على ذلك المشترك، حد الأدنى يعني، حد الأدنى أن ربنا أعطاهم قدرة وإرادة وسمع وبصر وعقل وبلغهم شرع، أعطى المؤمنين أهل الفضل أمور ولودية زائدة على ذلك المشترك، أوجب لهم الهداية والإيمان، وأمسك ذلك الإمداد عمن علم أنه لا يصلح له ولا يليق به، فانصرفت قوى إرادته ومشيئته إلى ضده اختيارا منه وإرادة ومحبة لا كرها واضطرارا. كلام رائع. قال القدري: فقال كان يمكنه إرادة ما لم يعن عليه ولم يوفق له بإمداد زائد على خلق الإرادة. الإمكان ده إمكان الاستطاعة، كان يمكنه بمعنى سلامة الحواس، كان يمكنه بمعنى لو استعمل عقله وقدرته وإرادته في الخير كان يمكنه، بمعنى التوفيق لا، إذا ما كانوا يستطيعون السمع. قال السني: إن أردت بالإمكان أنه يمكنه فعله لو أراده فنعم هو ممكن بهذا الاعتبار، مقدور له، وإن أردت به أنه ممكن وقوعه بدون مشيئة الرب وإذنه فليس بممكن، فإن ما شاء الله كان ووجب وجوده، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده. قال القدري: فقد سلمت حينئذ أنه غير ممكن للعبد إذا لم يشأ الله منه أن يفعله، فصار غير مقدور للعبد، فعايز يلزمه بالجبر، فقد عوقب على ترك ما لا يقدر على فعله. هنرجعه على طول للاستطاعة بتاعت سلامة الحواس، والاستطاعة اللي هي ايه؟ صار التوفيق. قال السني: عدم إرادة الله سبحانه للعبد ومشيئته أن يفعل لا يوجب كون الفعل غير مقدور له، لأن احنا بنقول سبب، فإنه سبحانه لا يريد من نفسه أن يعينه عليه مع كونه أقدره عليه، ولا يلزم من إقداره عليه وقوعه لا يلزم من إقداره عليه وقوعه، مش إن ربنا جعله قادر عليه إنه لازم يقع. فإنه قد يكون قادرا على الفعل لكن يتركه كسلا وتهاونا وإيثارا لفعل ضده. يقول: ولا يلزم من إقداره عليه وقوعه حتى توجد منه إعانة أخرى، فانتفاء تلك الإعانة لا يخرج الفعل عن كونه مقدورا للعبد، فإنه قد يكون قادرا على الفعل لكن يتركه كسلا وتهاونا وإيثارا لفعل ضده، فلا يصرف الله عنه تلك الموانع ولا يوجب عدم صرفها، ولا يوجب عدم صرفها كونه عارضا عن الفعل، فإن الله سبحانه يعلم أنه قادر عليه بالقدرة التي أقدره بها اللي هي سلامة الحواس، ويعلم أنه لا يريده مع كونه قادرا عليه، أنه لن يريد العبد ذلك، فهو سبحانه مريد له ومنه الفعل، ولا يريد من نفسه إعانته وتوفيقه، وقطع هذه الإعانة والتوفيق لا يخرج الفعل عن كونه مقدورا له وإن جعلته غير مراد. سر المسألة الفرق بين تعلق الإرادة بفعل العبد وتعلقها بفعله هو سبحانه بعبده. تعلق الإرادة بفعل العبد تعلق السببية، والقدرة كذلك، وتعلق الإرادة بفعله هو سبحانه وتعالى تعلق الخلق والإيجاد. الله الذي خلق القدرة في العبد وخلق الإرادة، فمن لم يحط معرفة بهذا الفرق لم ينكشف له حجاب المسألة. قال الجبري: قاعد بقى ايه نستني هنا؟ إما أن تقول إن الله علم أن العبد لا يفعل أو لم يعلم ذلك، والثاني محال. وإذا كان قد علم أنه لا يفعله صار الفعل ممتنعا قطعا، إذ لو فعله لانقلب العلم القديم جهلا. معلش ده دخل كده بس. افترض بيجيب الأقوال، المنظمة مش قاعدين، لا ما يلزمش، ممكن يكون خضها هو قبل كده مع حد وبعدين سجلها، وممكن تكون يعني ايه جايب الأقوال اللي مذكورة في الكتب. هو طبعا بده يقول طالما علم يبقى لابد انه اراد، وطالما اراد يبقى وجب الفعل، يبقى العبد ما يقدرش. لا، عالم واراد وجعل العبد ايه؟ قادرا. جعل هو الذي قاد اراد بقدرته عز وجل ان يجعل العبد له قدره واراده يفعل بها فعلا. قال السني: هذه حجه باطله من وجوه. احدها ان هذا بعينه يقال فيما علم الله أنه لا يفعله وهو مقدور له، فإنه لا يقع البتة مع كونه مقدورا له. يبقى أنت هتقول طالما أنه ما يقعش يبقى مش مقدور لله، مش فيش حاجة ما حصلتش وربنا قدر عليها ولا لا؟ يبقى إذن كونه يعلم أنها لن توجد هل أوجب ذلك عجزه؟ إذن نفس الكلام، كل العبد قادر على الفعل وما توجدش ما يلزمش انه عاجز عنه. فما كان جوابك عن ذلك فهو جوابنا لك. وثانيها أن الله سبحانه يعلم الأمور على ما هي عليه، فهو يعلم أنه لا يفعله لعدم إرادته له، لا لعدم قدرته عليه. والثالث أن العلم كاشف لا موجب، وإنما الموجب مشيئة الرب تعالى. الحتة دي مهمة جدا، إن البعض دايما بيحاول يجعل قضية القدر والقدر كلها كشف فقط، إن العلم كاشف وليس موجبا، المشيئة موجبة، إنما الموجب مشيئة الرب تعالى، والعلم يكشف حقائق المعلومات. عدنا إلى الكلام على الآية التي احتج بها القدري وبيان أنه لا حجة فيها، لا حجة له فيها، من ثلاثة أوجه. أحدها أنه قال ما أصابك ولم يقل ما أصبت، إذا ما أصابك دي الحسنة اللي هي الخير، والسيئة هي دي المصائب والشر الجزاء. لا، الحسنة هي الخير، الخيرات التي تصيب الإنسان، الرخاء والسعة، والسيئة هي إيه؟ السيئة هي التي الأمر الذي يسوء الذي وقع له من المصائب. الثاني أن المراد بالحسنة والسيئة النعمة والمصيبة. الثالث أنه قال قل كل من عند الله، فالإنسان هو فاعل السيئات ويستحق عليها العقاب، والله أدي على بقى التفسير بتاع الحسنات والسيئات الطاعات والمعاصي، والله هو المنعم عليه بالحسنات عملا وجزاء، عملا ابتداء وجزاء عليها حسنة ثانية، الله الذي أنعم عليه أولا وثانيا، والعادل فيه بالسيئات قضاء أوليا وجزاء ثانيا. معانا كده؟ الزيغ الأول والزيغ الثاني. العادل فيه بالسيئات قضاء وجزاء ولو كان العمل الصالح من نفس العبد، نفس العبد خلقا، كما كان السيء من نفسه لكان الأمران كلاهما من نفسه، والله سبحانه قد فرق بين النوعين. لا وصح ان احنا نقول في الحتة دي ما العمل الصالح من نفس العبد فعلا وكسبا وليس خلقا وإيجادا، ولكن تأدبا مع الله عز وجل لابد ان ننسب الجميع الى الله اجمالا، قل كل من عند الله. والعبد لما كان هو الذي تسبب في وجود المعصية ناسب ان تنسب اليه من كانت مخلوقة لله. يقول والله سبحانه قد فرق بين النوعين، وفي الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لأن الخير من الله والشر سببه من الإيه؟ العبد، ولا يتوجه اللوم على الله في هذا الأمر. أقول قولي هذا بصراحة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.